الحديث في مسند من؟ أنا ولمكم معنا مسند من الصحابة؟ عن أبي هريرة. ومع كون أبي هريرة أكثر الصحابة حديثا إلا أنه من أقل المكثرين رواية في المناسك، فأحاديثه في المناسك قليلة، لذلك مرت علينا صفحات كثيرة أكثرها تدور على ابن عمر وابن عباس وعائشة، هؤلاء الثلاثة أكثر من روى أحاديث المناسك. وأبو هريرة مع كونه حج إلا أن الأحاديث التي رواها في المناسك مع حجة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة جدا، والذي يظهر أنه كان مشغولا بشيء كان يكون مع الرعاة والسقاة وغيرهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.